لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة الحنبلي الذي يلقبونه بشيخ المذهب. ذاك ذكرت سراد الحنابلة، هذا اللي عرضوا عليه الأخوة. ونحن لا زلنا في باب الجمعة، نعم، ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها. طيب بس يقول فعلها في وقتها، وقت صلاة الجمعة وقع الخلاف فيه، فمن الناس من ذهب إلى أنه كوقت صلاة الظهر وأنها كصلاة الظهر، والمعروف من المذهب أنها أقرب إلى صلاة العيد ويجوز أن تصلى قبل الزوال. واستدلوا على ذلك بأمور، استدلوا بحديث الصحابي الذي قال: كنا نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نأتي وما للجدار من ظل، فقالوا هذا معناه أنه كانوا يأتون عند كون الشمس في كبد السماء قبل الزوال أصلا، فمعناه أنه صلوها قبل الزوال. وتأوله الفريق الآخر بأنه قال ليس له ظل طويل، يعني هذا كل ما في الموضوع. وهناك أثر عند الدارقطني في سننه أن عمر وعثمان صلوها قبل الزوال، ومن الناس من يضعفه. وأقوى شيء في الباب أن عبد الله بن مسعود لما اشتد الحر في مصنف نبي شيبة صلى بالناس قبل الزوال، وهذا حجة قوية لمن قال وهو الصواب أن مذهب أن صلاة الجمعة وقتها كوقت صلاة العيد لا كوقت صلاة الظهر، أي أنها تكون يعني من ارتفاع الشمس حتى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني من ارتفاع الشمس إلى الزوال إلى وقت صلاة العصر. عمر وعثمان، أبو بكر صلى في وقت وعمر صلى في وقت وعثمان صلى في وقت، فذكر عن أحدهم أنه صلى قبل الزوال، واحد صلى في الزوال الآخر صلى بعد، هكذا يعني الآن لم أعد أذكر تفاصيل. أي هو هذا أنه حديث عبد الله بن سيدان في صلاة أبو بكر قبل الزوال وصلاة عمر وخطبته إلى أن يقول انتصف النهار، وعبد الله بن سيدان شبه مجهول. نعم هو هذا أبو بكر وعمر، هذا الخبر. أي أن البخاري قال لا يتابع على حديثه إلا أنه أثر ابن مسعود ماشي، أثر ابن مسعود ماشي، بعضهم يضعفه بعبد الله بن سلمة وكأنه له سند آخر. عبد الله بن سلمة قال شعبة تعرف وتنكر، وهو هنا يروي أمرا موقوفا وأمرا عاينة وشاهدة، فمثل هذا لا شك أنه يعني يقبل، صلى بهم الجمعة ضحا لما رأى يعني. طيب نعم، أن تكون في قرية وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهلها وجوبا، وأن تتقدمها من أهل وجوبها، من أهل وجوبها مر معنا التفصيل من تجب عليه ومن لا تجب عليه، ها؟ وذكر أن المعذور إذا حضر لا يحسب المعذور، أما الذي ليس عليه جمعة إذا حضر لا يحسب. أي وفي رواك المسافر كذا، أول مسافر قلنا معذور، مذكور في المعذورين يا أحمد. طيب طبعا هذا المذهب أنه 40، يحتجون بحديث عن جابر في سنة بدون ولا يصح، ويستدلون أيضا أنه بقول كعب بن مالك أن أول من صلى بين الجمعة في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكنا 40. وأما الروايات الأخرى في أن غير أسعد بن زرارة أول من جمع حقيقة لا تصح، والأقوى هذا. ومن الناس من ناقش قال لا، الاستدلال ليس ظاهرا بهذا الأمر، وأورد عليهم ما قاله بعض الناس في 12، أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وتركوك القائمة بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12. وأجاب الفريق القائلون بال40 أنهم هم كانوا 40 ثم لما انفضوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم صاروا 12، ولكن يعني ما الدليل على أن 12 رجلا؟ طيب بطلت أي طيب لا ما بطلت، يقول كذا ابتدأت ثم ذهب مجموعة من الناس على هذا خرجوا. طيب الآن البحث، ما الدليل على أنهم لو كانوا أقل من 40 لم تنعقد بهم الجمعة، أو لو كانوا أقل من 12 لم تنعقد بهم الجمعة؟ أسعد بن زرارة بجعفر قال كانوا يصلون قبل الخطبة، ولهذا كان في وقت أي، لكن هو لا هو الآن هي هذا البحث. طيب والأقوال في هذه المسألة كثيرة، يعني ذكر ابن رجب وذكر ابن حجر في الفتح 12 قولا تقريبا، يعني من أقواها وهذه من المسائل اللي من شدة الخلاف الإنسان لا يستطيع أن يجزم بشيء، من أقواها القول بالثلاثة اللي هو لما قال ابن رجب أنه مذهب سفيان والأوزاعي وثلاثة وابن المبارك واختيار اختيار ابن تيمية. أي واستدل بحديث ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وذكرنا أنه هذا الحديث في سنده رجل قال أحمد لا أعرفه وروى عنه زائدة وقال زائدة لا يروي إلا عن ثقة، ولهذا يعني القلب فيه توقف من صحة هذا الحديث. وأن تتقدمها خطبتان. وأن تتقدمها خطبتان. اشتراط الخطبتين هو مذهب الجمهور، حتى أن الحنابلة يذهبون إلى أن من لا يخطب خطبتين اثنتين الإمام إذا خطب واحدة فلا جمعة ولا تصح، ويجعلون هاتين الخطبتين بمنزلة الركعتين المتممتين، فالناس كل يوم يصلون 4 ركعات في مثل هذا الوقت أو قريبا منه، فيقولون أن هاتين الخطبتين استبدلتا بال هاتين الخطبتين كانتا بديلا عن الركعتين. ولهذا ذهب كثير من التابعين، وهذا مذهب طبعا مخالف لما عليه عامة الصحابة وللأدلة، أن من لم يدرك الخطبتين يصلي ظهرا وإن أدرك صلاة الجمعة، لكن عندنا الحديث من أدرك راحة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، غير أنه صح عن علي رضي الله عنه أنه خطب خطبة واحدة لم يجلس فيها. روى عنه أبو إسحاق السبيع قرأت علي خطبة ولم يجلس خطبة واحدة هكذا، وهذا يقوي مذهب من ذهب إلى عدم وجوب الخطبتين في الجمعة، وهذا أثر ثابت عن علي رضي الله عنه. حديث من أدرك ركعة من الجمعة. ورد في ألفاظ من الجمعة. ماذا ألفاظ من الجمعة؟ أدرك الصلاة. يعني أدرك ركعة من صلاة الأربعة. لا، اللي ما يدرك ولا ركعة يصلي 4، اللي يدرك يعني يأتي بعد الركوع من الثانية يكون ما أدرك شيء. أنت لا تقول ما أدرك ركعة، ما أدرك شيء. بس هذا ما حديث ما أدرك ركعة من الصلاة، هو نفسه هو رد لف كذا ولف كذا خطأ. لا، هو خرج في الصحيح هذا اللفظ الثاني. الجمعة صحيح أدرك ركعة من الصلاة. من الصلاة؟ ما في جمعة. في الجمعة موجود؟ ما أذكر الجمعة في الصحيح أكيد؟ وين كان الصحابة يعني كلها ماشي على طيب. هو في كل خطبة الحمد لله تعالى والصلاة على رسول الله طبعا عملا بحديث كل خطبة كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو أبتر، وهذا حديث لا يصح، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمد الله ويثني عليه، وهذا في كثير من خطبه. شوفوا وين مصدر هذا الحديث، في كثير من خطبه. ما ذكرك من الجمعة؟ أي ترمذي نسائي والنسائي في صحيحه. وغيرها قد تم الصلاة. طيب، والصلاة على رسول الله. وفي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس إلي أيها الناس. وأما التزام خطبة الحاجة كما يفعل بعض الناس في خطبة الجمعة فهذا لا أعرف عليه دليلا، إنما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة الحاجة في حجة الوداع، أما في الجمعة فلا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أنه فعلها في النكاح، نعم ما نختلف، وأنه كان يقولها كان إذا أراد حاجة، نعم، ولكن صيغة خطبة الحاجة عفوا هو كله ابن شهاب. إذن اختلاف على ابن شهاب. عفوا خطبة الحاجة كأنها وردت في بعض الأخبار، إلى أنه إضافة تلاوة الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى إلى إلى إلى إلى إلى التمام مع خطبة الحاجة، هذه الآيات إنما جاءت في خطبة حجة الوداع الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وأتموتن ولا أنتم مسلمون والآيات. على العموم التزام خطبة الحاجة يعني هو اعتقاد السنية، هو لا أعرف حديثا فيما، وإذا ممكن تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خطبة الحاجة في الجمعة، إنما كان يحمد الله ويثني عليه خطبة الحاجة في النكاح فقط. هي ورد في النكاح ورد في أمور أخرى يعني، ولكن في الجمعة ما جاء. ما جاء. ما جاء. قرأت أبو جعفر قرأت في كتابه أحكام الجمعة يقول جمعت 20 خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها أحد يعني من الخطب إن الحمد لله نحمد ونستعين. نعم. فالتزامها بهذه الصورة حقيقة يعني ليس هديا سلفيا، بل أنا أقول لك مو خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل خطب الصحابة والتابعين فيما أعلم. لم أجد خطبة تبدأ بخطبة الحاجة، إنما كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة، عندما يكلم الناس هكذا، أو في أمر النكاح إذا كان له حاجة أو عقد نكاح، هكذا كان ورد في الحديث. فالتزام هذا التزام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا على هذه الصورة. وهؤلاء الإخوة الذين يقولون بهذا هم من أشد الناس على من يستدل بالعمومات على أفعال معينة مخصصة، يقول لك لا هذا عموم ما يخدمك. رأيت فكيف يعني لا ترفع يديك في الجنازة، مع أن ابن عمر كان يفعل، وتقول لا تسدل علي بعمومات، وهذه الجنازة أمرها خاص، ثم تذهب وتسدل بهذا. هذا من أدرك الصلاة فيه شيء غير مرفوع؟ هذا في أثر موقوف عن الصحابة كثيرة، في أثر أبو مسلم يدرك جمعة، يدرك جاء عن ابن عمر أن إذا ما أدرك الخطبة لم يدرك الجمعة. وين؟ والله بالرجب يذكره في الفتح. والله شوف أنا مسألة يعني لي. وجاء خلاف جاء عن المسعود اللي المسعود ثابت. جاء عن المسعود أبو جعفر أظل في القراءة خلف الإمام البخاري، وعن مالك أن سمع أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى، وقال ابن شهاب وهي السنة. نعم إيه. والصلاة على رسولنا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية. طيب والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يسدلون بحديث أن ما جلس قوم مجلسا لا يصلون عليه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة، وكل خطوة ليس فيها تشهد وصلاة عليك كريد الجزماء. على أن هذه الأحاديث كلها من جهة الصحة تناقش، ولا أحد ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس حقيقة حتى نوجبها، إنما يذكره أدبا، وإلا لا يوجد دليل حقيقة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. نعم. وقرأت آية والموعظة. نعم قرأت آية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، وخطب بسورة قاف. ولابن تيمية كلام جميل جدا في حكمة قراءة سورة قاف يوم الجمعة، وجعلها خطبة، كلام طويل جميل جدا، حتى ابن القيم يعني لخصها في زاد المعاد. طيب وهذا مستحب، ولا يوجد دليل حقيقة أيضا على وجوب. الله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا عموم ذكر الله، إلا أن نجد آثارا عن السلف فهذا. وأنا أستغرب حقيقة لأنهم يجبون عليه أن يقرأ آية ثم يجوزون أن يخطب الناس وهو جنب. طيب كيف يقرأ آية وهو جنب؟ وهم مذهبهم أن الجنب لا يقرأ القرآن، والحقيقة هذا مشكل عليهم جدا. وبعدين هو جنب يعني يخطب، وبعد ما ينزل يقول لهم اصبروا اغتسل بس وجهي يصلي فيكم ولا اجي اصلي معاكم. هم قصد التلاوة ظاهر، قصد الذكر. اي مسألة قصد هذه سوالف وبيع، لا هذا خلوها على جنب. طيب والموعظة. والموعظة لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس، وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد أدبا عظيما وأمرا أن الخطباء ينبغي أن يتنبهوا إلى أن يخطبوا للناس بما يهمهم من أمور دينهم، وألا يعني ينشغلوا بالكلام على مثلا كثرة المواعظ دون تعليمهم ما يهمهم في أمور الأحكام. هذا نبه عليه ابن القيم في زاد المعاد، فإنه يجتمع عندك من الناس ويحتاجون أن يتعلموا أمور دينه. وأما أمر القصص وأمر المواعظ فهذا له محل آخر، غير أن أن بقى كثير من الخطباء اليوم جنحوا إلى أمر الله هو هذا ولا ذاك من الخطب السياسية وغيرها. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم السياسية على السياسة الغربية وإلا في السياسة الشرعية التي هي العدل فهذه ليس بابها. يعني جماعة من السلف كانوا إذا جاءت بعض الكتب التي يرسلها بعض الأمراء تقرأ وفيها بعض الأوامر وكيف فيها المخالفات الشرعية أو إذا دخل الحجاج فيما دخل فيه مما كان معروفا عنه كانوا يتحدثون مع بعضهم ويقولون لم نأمر الأنصات بمثل هذا. والمأموم واجب عليه أن ينصت وابن عمر لما قال له رجل أنه سمع رجلا يتحدث فقال له أنصت فقال له أما أنت فلا جمعة لك وأما صاحبك فحمار. غير أن لفظة ومن لغى فلا جمعة له باللفظ المرفوع هذه الزيادة في صحتها نظر، غير أن الصواب فيها الوقف على عبد الله بن عمر. ويستحب أن يخطب على المنبر. طيب ويستحب أن يخطب على المنبر طبعا، ومن أدب المستمع للخطيب أن أن أن أن يقبل عليه بوجهه كما كان يفعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هو، يصلي لأن هذا ليس مخاطبة لأحد بل هو تجاوب مع الخطيب. وقد ورد ما يدل على جواز مخاطبة الخطيب كما خاطب الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت الشياة وكذا وطلب منه الاستسقاء. وإذا دعا الخطيب يؤمن المأموم ولكن لا يرفع يديه، فمسروق من الأجدع التابع الجليل مخضرم الذي صلى خلف أبي بكر الصديق لما رأى إماما دعا ورفع يديه ورفع الناس أيديهم قال ما لهم قطعها الله، فأنكر عليهم الرفع ولم ينكر الدعاء أو التأمين وإنما أنكر رفع اليدين. وهذا يدل على أن أصل الدعاء والتأمين كانا موجودين. قال أدركت الناس ما يفعلون هذا، ما يفعلون رفع الأيدي، ما يفعلون رفع الأيدي. قال ويستحب أن يخطب على منبر. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسلم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان منبره ثلاث درجات. هذا الحديث فيه شذوذ حقيقة في ثبوته نظر بهذا اللفظ، ولكن هو هذا الوارد، النبي صلى الله عليه وسلم كان منبره ثلاث درجات. حديث جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى درجة ثم قال آمين، ارتقى درجة ثم قال آمين، ارتقى الثالث ثم قال آمين. والمنبر كان بنية من خشب يعني تحمل، ويعني شيء كالكرسي لا يعني لا كالبناء اليوم الذي يكون من أصل المسجد كما هو اليوم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج له منبره في بعض المواطن في الاستسقاء، أخرج له منبره في العيدين لم يخرج، فكان منبر يحمل ويوضع. والنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر صلى بلا، كان يصلي بلا منبر، وكان يعتمد على عصاه وكان يعتمد على الجذع أحيانا. وحتى قالت له امرأة من الأنصار عندي غلام فلان نجار يصنع لك منبرا يراك الناس ويسمع صوتك. فهذه هي العلة من موضوع المنبر. فكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، منبر أبو بكر ثلاث درجات، منبر عمر ثلاث درجات، منبر عثمان ثلاث درجات، منبر علي ثلاث درجات، وانت ماشي لحد عبد الملك بن مروان زادها لما كثر الناس جدا لكي يسمعوا صوته ولكي يروه. ففعل وصف فعل عبد الملك بالبدعة خطأ، وقياس فعل الخطباء اليوم على فعل عبد الملك خطأ آخر. فإن الناس اليوم لا يجتمع أمامهم ما كانوا يجتمعون عند عبد الملك، لأن اليوم الجمعة تتعدد بشكل هائل فأعداد الجمعة قليلة. ثم وجدت هذه المكبرات الصوتية فالإمام لو استلقى على ظهره لسمعه الناس. فالأولى أن يجعل المنبر ثلاث درجات. فلا يأتي شخص اليوم يبرر زيادة على المنبر ويقول عبد الملك زاد، أنت في باب وعبد الملك في آخر. ولا يأتي شخص آخر ويقول فعل عبد الملك بدعة أموية. لا معلش، هو هذه العلة العامة، أن أصلا ليس مقصود لذاته كونه ثلاث درجات بالذات يعني، وإنما لكي يراه الناس ويسمعوا منه، وهذا هو القدر المعقول اللي هو ثلاث درجات. وهنا للفائدة، صلاة العيدين كثير من الناس يرى أنه بدعة أن أن أن أن يصلي الإنسان، أن يخرج الإنسان منبر أو أن يقف على المنبر، والواقع أن هذا الفعل ليس بدعة. صح عن المغيرة بن شعبة أنه خطب الناس في العيد على ظهر راحلته، وهي في حكم المنبر في مصنف بن أبي شيبة والسنة الصحيح، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ولا ابن الزبير المغيرة، لا الزبير له فعل آخر، له فعل آخر ما أحب أذكره. طيب فهذا إذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك من مرسل عطاء، وهو من أوهى المراسيل، وورد في حديث عند ابن ماجه في سنده باللهيعة، وقال أبو حاتم باطل. ولهذا كان من مذهب مالك أن تسليم الإمام هذا، وحتى مذهب أهل الرأي أنه لا يشرع أن هذا قبع المنبر أنه يسلم. وهناك آثار عن بكر وعمر وعن عمر بن عبد العزيز، والذي صح عن عمر بن عبد العزيز، وما أنكر أحد على عمر بن عبد العزيز، فيهاب القلب الحكم بالبدعية وإن لم نصحح الحديث. والآثار الواردة عن الصحابة يعني فيها بحث، يعني ممكن ثم يجلس وأذن المؤذن، ثم يجلس إلى فراغ المؤذن، ها؟ لا، ثم يجلس وأذن المؤذن. إيه، أظن طبعتي يجود. ثم يجلس وأذن المؤذن، يقول هذه خطأ. حديث ثابت يزيد في صحيح البخاري، كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد الثالث على الزوراء. وأيضا مسألة عثمان هذه، واليوم فيها السجال طويل وفيها البحث كثير، أيضا هذا الناس فيها أمرهم غريب. عثمان لم يكن يؤذن الأذان الأول في المسجد، إنما كان يجعل النداء في الزوراء. فتسمية الأذان هذا اللي في المسجد أذان عثماني غلط على عثمان، هذا واحد. اثنين، إيش يقول الراوي؟ يقول وكثر الناس، وهذه علة واضحة. كثر الناس، اليوم كثر الناس كما كثروا في وقت عثمان. كيف كانت تقام الجمعة في وقت عثمان؟ كان المدينة كلها لا تقام فيها إلا جمعة واحدة. طيب اليوم منطقة مثل منطقتنا هذه كم جمعة تقام فيها؟ 30-40 جمعة. منطقتنا شنو منطقة ذي الجهرة؟ كلمك تيمة والقصر، بس خل بالك من ذي الجهرة 600-700. طيب حتى أنه العراقي له رسالة يعني يرد فيها على مثل تعدد الجمعة، اسمها استعاذة بالله الواحد من إقامة الجمعة في مكان واحد. إيه، وحتى السوكي ألا فيها رسالة وألا فيها فقط مذهب أهل الرأي. فتعدد الجمعة بهذه الصورة ليس شرعيا، هذا من جهة. ثاني شيء، ما تحتاج إلى نداء آخر يا أخي، إلى نداء أول، لأنك أنت عددت الجمعة بطريقة صار الناس كلهم يسمعون النداء، لأنه من سمع النداء فعليه الجمعة. النداء قال الإمام أحمد يسمع على بعد فرسخ، فرسخ احسبوها الحسبة العصرية 5 كيلو، في محيط 5 كيلو شمال وشرق وغرب وجنوب كم جمعة اليوم؟ 12 جمعة، أو قبل جمعة بهذا المحيط تقام جمعة واحدة، رأيت؟ فأيضا لا يحتاج. لو فرضنا الأذان في المسجد هذا عثماني، إذا ما يحتاج. كل الناس تعمل الجمعة الحين، الناس نايمة. إيه، واتخاذ يعني كان من الاختيارات في هذا العصر الاتخاذ يوم الجمعة عطلة، قال بعض الناس يراه بدعة. والله أهل الدوامات يكرهون هذا القول. على فكرة أنا ما أعطل السبت، الحمد لله. طيب شر الجمعة. ثم يقوم الإمام فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية. هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. ولا بأس إذا جعل غيره. فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة. لعموم حديث من أدرك ركعة من الصلاة معناه ما فقد أدرك الصلاة، وهذا التوبة حذنا هذه المسألة. وورد عن ابن عمر موقوفا انه قال ورد عن مسعود يضيف اليها اخرى وعن ابن عمر يضيف اليها اخرى. وذهب جماعه من التابعين الى انه اذا لم يدرك الخطبتين فلا جمعه يصلي الظهر والا اتمها ظهرا والا اتمها ظهرا. وكذلك ان خرج الوقت. وعلى مساله اتمها ظهرا هناك اثر عن عمران الحصير رضي الله عنه انه تطوع بعد الجمعه بركعتين فقالوا له وصلتها ظهرا، فقال لأن تختلف النيازك لا أرجع إلى هذا الفعل. وهذا يبين لك علة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، لكي لا تكون شبيهة بالظهر كأنك وصلتها أربعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي ركعتين إلا إذا ماذا؟ إذا ذهب إلى بيته. فما يفعله عموم الناس من المداومة على صلاة ركعتين بعد الجمعة في المسجد هذا خلاف السنة، وهذا الفعل الذي عمران قال لا أعود إليه، بل صح عن علي أنه قال اجعلوها ستة يعني من المبالغة في المخالفة، قال اجعلوها ستة، ستة إذا صليت بعد الجمعة في المسجد صلوها ستة، ست ركعات تطوع. وكذلك إن خرج الوقت، كذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد. إيه يعني إذا دخل وقت العصر أو نقص العدد عن 40 في المذهب صلوا الظهر. نعم. وقد صلوا ركعة أتموها جمعة ولا وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من جمعة. نعم. وهذا مثل التو تكلمنا عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقيموا في مدة الإسلام إلا جمعة واحدة، بل قال الإمام أحمد قال لم يحصل هذا إلا في بغداد يعني في مصر. طبعا أهل البادية بحثنا في مسألة عليهم جمعة أم لا، يعني فقط يروى عن عطاء أنه قيل له أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر فقال لكل قوم المسجد. نعم هذه ضرورة تقدر بقدرها، أما اليوم فتوسع الأمر حتى مصليات العيد صارت تتوسع، بل مصليات لم تعد سحراء صار شيئا كالمسجد مفروشة ومكان معين يصلى فيه ولا أحد يصلي على الأرض، فعاد الأمر أمر مصلى عيد عاد أمرا عاد شيئا كالمسجد تمام، فقط هو مسجد كبير مفتوح هذا كل ما في الأمر. إلا أن تدعي الحاجة إلى أكثر منها. نعم. فقط مذهب أهل الكوفة على الرأي أنه يجوز التعدد من غير ذلك، وهذه مسألة تكلم وأكثر من تكلم فيها الشافعية يعني لكثرة منازعاتهم مع أهل الرأي جزاهم الله خيرا، وكتبوا رسائل كثيرة في هذه في هذا الموضوع. وعلي رضي الله عنهم أن لما في صلاة العيدين لا العيدين تجيها ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب. طيب يحتاج إلى من أتى الجمعة أن يغتسل، هذا بحث كبير. عندنا حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هذا استدل به من ذهب إلى وجوب الجمعة. أولا هو الغسل لليوم أم للجمعة؟ جب الغسل من الجمعة. غسل الجمعة لمن حزم مذهب غريب أن الغسل واجب لليوم، يعني حتى لو لم تجد بعد الصلاة لو بعد الصلاة لا بد أن تستحم يوم الجمعة، أن تغتسل يوم الجمعة. وهذا طبعا هو من من أقواله التي يعني اعتدنا عليها يعني. وإن شاء الله يعني يفسح الله عز وجل في المدة ونصل إلى بعض الكتب خصوصا في النكاح لابن حزم اختيارات عجيبة غريبة. أما الغسل هل هو واجب؟ فغسل الجمعة واجب على كل محتلم، والمخالفون الذين يرون استحبابهم الجمهور قالوا واجب يعني بمعنى أمر لازم أو ثابت لا أنه واجب وجوبا باتا، واستدلوا على صرفه عن الوجوب بهذا الحديث لا يغتسل رجل يوم الجمعة أو يتوضأ، ورد رواية أو يتوضأ، فقال أو يتوضأ وأثبت له أجر، أو يتطهر مصنع من طير وديه من دونه ويمس طيبا من بيته ثم يخرج فلا يفرق له ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام لا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. واستدلوا بحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت ومن توضأ فبها ونعمت. وما يحكى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يرى وجوب غسل الجمعة هذا حقيقة ليس مذهبا له، أنه دخل رجل فقال له تأتي بهذه الساعة؟ قال ما زلت على أن توضأت. قال والغسل إيه؟ قال والغسل أيضا، قال الوضوء أيضا، ألم يبلغك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل؟ سأله ابن عباس في تهذيب الآثار للطبري بسنة الصحيح، ابن عباس سأل عمر بن الخطاب قال له غسل الجمعة واجب عليكم معاشر المهاجرين أم على عموم الناس؟ قال عمر لا أدري. وهذا يبين عمر مذهبه لا يبت بوجوب الجمعة. وعمار بن ياسر ورد عنه أنه قال في أمر قال لا أنا أشر ممن يذهب إلى الجمعة ولا يغتسل. طيب، والمسألة فيها بحث طويل، وهي من المسائل التي لا عليك أن لا ترجح فيها. قال ويلبس ثوبين نظيفين. بس تغتسل احتياطا يعني توقفت. اي طيب. مشكلة. طيب. لا وهي حتى ذكر الادهان ذكروا مصور في الوجوب، لأن الادهان لم يذهب أحد إلى وجوبه. قال ويلبس ثوبين نظيفين. طبعا ثوبين نظيفين يعني إزار ورداء. أن هذا اللي يلبس القميص اليوم هذا يعتبرون ثوب واحد يعني يكون تحت السراويل. وعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني لما رأى الحلة قال تلبسها للجمعة وللوفود. أما لبس أفضل الثياب يعني هي هذه فقط حلة يعني. أما ورد عن ابن عمر هذا في الجمعة، أما في العيدين لم يصح أن يصلها بشيء، فقط قاسوه على الجمعة وجاء فعل عبد الله بن عمر. فالحلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها متى؟ أي طيب أن يكون الرجل من أهل العلم دائما يلبس حلة هذا ما يكون. أي هذا خلاف السنة، خلاف السنة دائما يعني، وهذا تكون ميزة على أهل العلم. أنا ما صحيح. ويتطيب نعم. ويتطيب ويبكر إليها. نعم، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الساعة ليست هي 60 دقيقة، هي الساعة فترة من الزمن يعني. وهذا ويبدأ من بعد صلاة الفجر، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاج، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. وأيضا عندنا حديث شداد، حديث أوس بن أوس من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل إلى آخر الحديث، غفر كتب له في كل خطوة العمل سنة صيامه وقيامه. وهذا الصحابي من اللطائف أنه روى عدة أحاديث في فضل يوم الجمعة، منها حديث أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا كيف تبلغك يا رسول الله وقد أرمت؟ قال أن الملائكة أن الله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء. خبر عليه بالغسل اللي قال غسل يوم العيد ويوم كذا. إيه غسل يوم العيد يعني يوم الجمعة ويوم عرفة، هذه الثانية يوم العيدين واجب عنده؟ لا هو واجب باتفاق المسلمين. نعم. فإذا خرج فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، هذا على الاستحباب. وفي حديث اجلس فقد آذيت، وفي حديث أصليت فصلى ركعتين. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، وجوز بعض السلف إذا لم يكن يسمع الإمام، وذلك متصور في تلك الأيام لما كانت الخطبة يحضرها أناس كثيرون، وكان الإمام يتكلم من غير مكبرات صوتية، فكان أحيانا ينقطع عنك الصوت فتكون كأنك لست حاضرا، وبعضهم يقول تنصت حتى وإن لم تسمع. واضح إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة ننصت والإمام يخطب فقد لغوت. وأما زيادة من لغة فلا جمعة له، فهذه اجتنبها أصحاب الصحيح أصلا. وقد ذكرنا في دروس التمييز تنبيها مهما حول الزيادات التي تكون في أحاديث هي أصلا واردة في الصحيح ويجتنبها أصحاب الصحيح، وإنما هي واردة من قول ابن عمر إلا الإمام أو من كلمه. ابن عمر قال لما أنت فلا جمعة لك، ومن صاحبك فحمار. قال فلا جمعة لك، وذاك قال له أنصر. بس مس الحصى مو أشد يعني. أي أشد من أنصت. هو الحديث الآن من قال لصاحبي، إذا قلت لصاحبك أنا أتكلم على هذا الحديث. الحديث الأصل مو مس الحصى فقط. بس ما جاء عن ابن عمر أنه كان يوقظ الناعم يحصبي. هو هذا حسب حسب إثكات المتكلم بالإشارة، هذا نقل ابن رجب الإجماع على أنه يجوز تشير له، وحتى الحصب يعني من هذا الباب. أما مس الحصى على جهة العبث هذا إلا الإمام أو من كلمه. لحديث الأعراب المعروف، يا رسول الله لك المال وجعل العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما أمر في السماء قزعة، والذي نفسي بيده ما وضع حتى ثار السحاب مثل الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر. طيب هذا آخر ما في الباب. هذا وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.